إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا أيها الإخوة مع باب صلاة المسافر والمريض من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وقد قرأنا في الدرس الماضي من شرح الأحاديث التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيها أحكام صلاة المسافر، وعدتها 12 حديثا، ثم شرع بعد ذلك في إيراد الأحاديث المتعلقة بصلاة المريض وهي 3 أحاديث. نستعين الله سبحانه وتعالى ونستمد منه العون وحده أن يوفقنا في شرحها والاستفادة منها. وننبه هنا إلى أن هذه الأحاديث 3 قد تقدم شرحها في صفة الصلاة في باب صفة الصلاة، ولكن المصنف عليه رحمه الله أعادها أيضا هنا للمناسبة، لأنه بوب هنا باب صلاة المسافر والمريض، فناسب أن يذكر أحاديث تتعلق بصلاة المريض، فأعاد هذه الأحاديث التي تقدم كما قلت أن أوردها في باب صفة الصلاة، لكن أعيد شرحها هنا لأمرين. الأمر الأول لأن في الإعادة إفادة، والأمر الثاني لأن الكثير منكم ربما لم يحضر الشرح الأول لها، فنعيد شرحها هنا ونذكر من نسي. أما الحديث الأول فهو حديث عمران بن حصين، يقول المصنف عليه رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال رواه البخاري. قال رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة يرويه عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل يكنى بأبي نجيب، يكنى بأبي نجيب، وكان رضي الله عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة، وقد تقدمت ترجمته. توفي رضي الله عنه 52 بالهجرة. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله حديث عمران هذا ليبين به صفة صلاة المريض، لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله باقيا، لا تسقط عن المكلف ما دام عقله باقيا. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه الناس أنه إذا مرض يترك الصلاة، هذا خطأ عظيم وجسيم، ولذلك علينا أن ننبه مرضانا إلى أن الصلاة لا تسقط عليه. ربما بعضهم يعتذر بأن عليه نجاسة، وبعضهم يعتذر بأنه ما لا يجد الماء أو غير ذلك من هذه الأعذار، فنقول هذه الأعذار كلها يعني يمكن إزالتها، ولهذا يجب أن نعلمهم كيف يؤدون صلاتهم، وهذا يكون بالسؤال كما سيأتينا إن شاء الله في فوائد هذا الحديث. إذن ما دام العقل باقيا فالصلاة لا تسقط عن المكلف. وعمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه كان قد أصيب بمرض البواسير، كان قد أصيب بمرض البواسير، فهو مرض معروف، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، يسموه عندنا يقولون عند البواسير هو نفسه، البواسير أو يسمى ماذا؟ بالصاد. فسمي بالسين أو بالصاد فهو مرض معروف، هو مرض معروف، نسأل الله السلامة والمعافاة. فلما مرض عمران رضي الله عنه وأرضاه عاد النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة. يعني عمران سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وهو يعاني من هذا المرض. وتأمل هنا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن صلاتهم. فلما مرض سأل كيف يؤدي هذه الصلاة. وقد جاء في صحيح البخاري أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. وجاء في رواية عند أحمد كنت رجلا ذا أسقام كثيرة، يعني ابتلي بأمراض كثيرة رضي الله عنه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الترمذي برواية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض. ولذا قال في إجابته قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إجابة على سؤال هذا، قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، صلي قائما. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعمران، صلي قائما. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالأصل في الصلاة. الأصل في الصلاة هو القيام، والقيام لأن القيام للصلاة ركن من أركانها. وهذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمران إذا كان موجها لصلاة الفريضة فهو يفيد الوجوب، إذا كان موجها لصلاة الفريضة فهو يفيد الوجوب. يعني إذا أراد أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو صلاة الفجر فالقيام واجب عليه، القيام واجب عليه. وأما إن كان موجها لصلاة النافلة فهو الاستحباب، لأن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تكون للوجوب قد تكون للاستحباب. فإذا كانت الصلاة التي سيصليها هي صلاة فريضة فالواجب عليه ابتداء أنه يصلي قائما، أنه يصلي قائما. وأما إذا كانت الصلاة صلاة نافلة فإن القيام على الاستحباب، لأن صلاة النافلة يجوز للمسلم أن يصليها جالسا ولو كان قادرا على القيام. صلاة النافلة حتى ولو كان المصلي صحيحا سليما معافى من جميع الأمراض وأراد أن يصلي جالسا فله ذلك، يجوز له أن يصلي جالسا. ويوضح هذا ما رواه البخاري عن عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. ولذا قال ابن قدام عليه رحمة الله في كتابه المغني قال لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا وأنه أفضل من القيام. يعني هذا ليس في خلاف بين أهل العلم، يجوز أن يصلي المصلي صلاة النافلة وهو قاعد وإن كان قادرا على القيام، لكن الأفضل في هذه الحال أنه يصلي قائما، أنه يصلي قاعد كل يصلي قاعدا، لأن أجر القاعد على نصف الأجر للقاعد. لكن المريض إذا لم يستطع القيام وصلى قاعدا فيكتب له الأجر كأنه يصلي قاعدا، وهذا قول الله سبحانه وتعالى. لأن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا إذا صلى صلاة نافلة قاعدا بغير عذر. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد ناقلا للاجماع: وقد اجمعوا على ان القيام في الصلاه فرض على الايجاب لا على التخيير، وان النافله فاعلها مخير في القيام، وان النافله فاعلها مخير في القيام بها. فكفى بهذا بيان الجاهل. انتهى كلامه عليه رحمه الله. اذن لا رخصه في ترك القيام في الفريضه، لا رخصه لاحد ان يترك القيام في صلاه الفريضه، وهذا الامر بوجوب القيام في صلاه الفريضه يشمل من قام دون اعتماد الى شيء، من استطاع ان يقوم بنفسه دون ان يعتمد على شيء، كما يشمل من قام معتمدا على جدار او على عصا او نحو ذلك. يعني اذا لم يستطع القيام بنفسه ربما يكون عنده مثلا عكاز يستطيع ان يقف عليه، فنقول له صلي وانت متكع على هذا العكاز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران صلي قائما. إذن فإذا استطعت القيام على أي حال فإنك تصلي قائما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تستطع، يعني إذا لم تستطع الصلاة قائما، إذا لم تستطع الصلاة قائما، يعني لم تستطع القيام مطلقا، يعني لو أنك إذا قمت لوحدك دون اعتماد أو معتمدا على شيء وكان هذا القيام يعني يؤدي بك إلى زيادة المرض أو تأخر البر أو يؤدي بك إلى مشقة تذهب عنك الخشوع في الصلاة وتذهب عنك استحضارك لهذه الصلاة التي تصليها، ففي هذه الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقائما. إذن فالأصل أن تصلي قائما، فإن كان القيام يلجئك إلى واحدة من هذه الأشياء أن يزداد المرض أو يتأخر البر أو يحصل لك مشقة بحيث يذهب عنك الخشوع ولا تستطيع أن تعقل ما في الصلاة، ففي هذه الحال يشرع لك أن تصلي قاعدا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تستطع فقاعدا، يعني فصلي قاعدا، صلي قاعدا، لأنه حينئذ يكون هذا المريض معذورا شرعا، يكون هذا المريض معذورا أو معذورا شرعا، له عذر شرعي أن يجلس. ولاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين صفة القعود، لم يبين صفة القعود، وهذا يفيدنا أن صلاة المريض قاعدا تصح على أي صفة قعد المريض، تصح على أي صفة قعد المريض، يعني سواء قعد مفترشا، والافتراش معروف يعني أن يجلس على رجله اليسرى بمقعدته وينصب رجله اليمنى مثل الجلسة يعني بين السجدتين، فهذه يسمى الافتراش، أو متربعا أو محتميا أو مقعيا أو متوركا أو صلى على كرسي، هذه كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صفة وهيئة لهذا القعود، لذلك قال: فإن لم تستطع فقاعدا. ولهذا نقول للمريض الذي لا يستطيع القيام: افعل ما تراه أيسر وأسهل لك في القعود، مفترشا متوركا متربعا مقعيا يصلي على كرسي، يعني الذي تراه اسهل وارفق بك تفعله. لماذا؟ لان هذا المقام مقام رخصه، يعني الشرع رخص لك اذا لم تستطع القيام ان تصلي قاعدا. فإذا كانت رخصة فالرخصة تقتضي التسهيل والتيسير. لكن مما لا شك فيه في هذه الحال أن الأفضل من صفات القعود هو التأخر، هذا الأفضل. إذا استطاع على المريض الذي لا يستطيع القيام، إذا استطاع أن يصلي متربعا فهو الأفضل، فهو الأفضل. لماذا قلنا هو الأفضل؟ لأمرين. الأمر الأول ما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الحديث الذي أورده المؤلف وهو آخر حديث بهذا الباب، أنها رضي الله عنها وأرضاها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا الحديث قد بوب له النسائي رحمه الله باب كيف يصلي القاعد، باب كيف يصلي القاعد، وسيأتي شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. إذن فلهذا الأمر الأول نقول الأفضل من هيئات وصفات القعود أن يصلي متربعا. الأمر الثاني أن هذه الصفة وهي التربع فيها فائدة، وهي التفريق بين قيام بين قعود القيام وغيره من قعود الصلاة، فيها التفريق بين قعود القيام وبين غيره من قعود الصلاة. لأن إذا كان متربع نعرف يعرف نفسه أنه قائم، وإذا كان مفترجا أو غير ذلك أو متورجا فذلك يعرف أنه ماذا ليس في حال قيام. إذن فلهذين الأمرين قلنا بأن الأفضل إذا صلى قاعدا واستطاع أن يتربع فهو الأفضل، إن لم يتيسر له ذلك نقول له افعل ما هو أيسر وأسهل لك، لأن المقام مقامه صحيح. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن يصلي قاعدا: فإن لم تستطع، يعني لم تستطع أن تصلي قاعدا على أي صفة كانت، إذا لم تستطع أن تصلي قاعدا على أي صفة كانت، قال: فعلى جنب، أي صلي على جنب، والجنب هو الشق، والإنسان له شقان، شق أيمن وشق أيسر، يعني جنب أيمن وجنب أيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فعلى جنب. لاحظ أيضا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الجنب المراد، هل هو الأيمن أو الأيسر، لم يقل له صل على جنبك الأيمن، كما أنه لم يقل له صل على جنبك الأيسر. لماذا؟ لأن أيضا المقام مقام رخصة، لأن هذا المقام مقام رخصة، ولذا نقول للذي لا يستطيع الصلاة قائما ولا قاعدا إن صلاتك تصح على أي جنب صليت، تصح على شقك الأيمن يعني جنبك الأيمن، أو على شقك الأيسر أي جنبك الأيسر، فافعل ما تراه أيسر وأسهل لك، لأن المقام مقام رخصة. لكن إذا تساوى عندك الأمران، أنت لا تستطيع القيام ولا تستطيع القعود، لكن تستطيع أن تصلي على جنب، والجنب الأيمن والأيسر عندك سواء، سواء صليت على الأيمن وصليت على الأيسر، فالأفضل هنا أن تصلي على جنبك الأيمن، الأفضل أن تصلي أيها المريض على جنبك الأيمن. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في شأنه كله، كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا تساوى الأمران نقول للمريض صلي على جنبك الأيمن فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك. وثانياً أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام يعني الكعبة قبلتكم يعني أيها المسلمون أحياء وأمواتا. والحديث رواه أبو داود والنسائي. ومعلوم أن الميت إذا وضع في قبره يوضع على شقه الأيمن ويستقبل به القبلة. فكذلك المصلي إذا لم يستطع القيام ولم يستطع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنبه يعني على شقه وجنبه الأيمن فيضطجع هكذا يعني يستقبل القبلة يكون وجهه إلى القبلة وهو مضطجع على شقه الأيمن يكون رجليه يعني في جهة الشمال والشمال والأخرى في الجنوب ووجهه إلى القبلة وظهره يكون ماذا إلى الجهة الأخرى يعني الوجه إلى الشرق وظهره إلى الغرب. هكذا تكون صفة المصلي إذا صلى على جنبه الأيمن. وهكذا الميت إذا وضع في قبره فإنه يوضع على هذه الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتكم أحياء وأموات. يقول النووي عليه رحمة الله في كتابه المجموع قال وهو يتكلم عن المصلي الذي لا يستطيع القيام ولا القعود قال يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة كالميت في لحده. فعلى هذا لو اضطجع عن يساره صح وكان مكروها. وبهذا قال مالك وأحمد وداود وروي عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما. انتهى كلامه رحمه الله وعلى هذا كما قلت يعني جرى عمل المسلمين في الدفع فيستأنس بهذا الحديث بصلاة المريض على جنبه. فإذا يصلي على جنبه الأيمن ولو أنه صلى على الأيسر يعني بدل أن يضع رأسه بين يديه وضع رأسه بين يديه فصلى على جنبه الأيسر الصلاة صحيحة لكنه ترك الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم وهو ترك التيمم فترك الأفضل. ولذلك المريض يصلي على جنبه الأيمن فإن لم يستطع على جنبه الأيمن يصلي على جنبه الأيسر. إذن هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعمران قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. قال رواه البخاري وهو كذلك هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب تقصير الصلاة وبوب له بقوله باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. ولفظه عنده عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال يعني قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم إذا هذا ما جاء في حديث عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نأتي الآن إلى الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى أن القيام في الفرض فرض واجب لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما وهذا أمر وهو يهيل الوجود. ويوضح هذا قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين. وهذا المراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين. وقوموا لله قانتين المراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين. قال ابن الجوزي عليه رحمه الله: المراد بالقيام ها هنا القيام في الصلاة، القيام في الصلاة. إذن فإذا كان القيام في الفرض فهو واجب، وأما القيام في النفل فهو مستحب. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع وهو راكب على راحلته صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم منه ماذا؟ أنه قاعد راكب على دابته، على ناقته أو غير ذلك، فإنه كان ماذا؟ يصلي عليها وهو راكب صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه كان يتنفل وهو قاعد. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن ظاهره يدل على وجوب القيام على أي صفة كان، وجوب القيام على أي صفة كان، كان يكون معتمدا على نفسه أو يكون معتمدا على عصا أو على جدار أو آدم. المهم أنه يستطيع القيام. قال بعض أهل العلم: حتى لو كان قيامه كالركوع، يعني الإنسان مثلا يعني منحني بدرجة أنه دائما هكذا يكون كالراكع، فإذا كان يستطيع القيام ولو على هذه الحال فإنه يجب عليه أن يصلي قائما، فإنه يجب عليه أن يصلي قائما. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن القيام محدود بالانتصاب، قالوا يعني لو خرج إلى حد الانحناء فيكون حال هذا الرجل يعني كالراكع، قالوا في هذه الحال يسقط عنه القيام، قالوا في هذه الحال يسقط عنه القيام. لأن الراجح أنه إذا كان يستطيع القيام ولو على هذه الحال فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. ولهذا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلي قائما يجب أن يعمل به على عمومه. واستثنى العلماء من ذلك سورتين. السورة الأولى: من إذا قام زاد مرضه أو تأخر مرضه، زاد مرضه أو تأخر مرضه، في هذه الحال نقول له صلي قاعدا، لا يشرع لك القيام في هذه الحال، لأن العبادات هذه لم تشرع لي أن يعذب الإنسان نفسه، وإنما شرعت لتهذيب النفوس. هذا أمر له أن يفضل له الناس. بعض الناس يقول أن هذا العباد يريد أن من الله سبحانه أن يعذب بنفسه، نذكر بهذا الإيمان خاصة في أمر الصيام. فتجد بعض الناس يقول لازم يصوم، هو مريض، وإذا صلى وإذا صام يزداد مرضه أو يتأخر مرضه، هو يقول لك لازم يصوم. ما نقدرش نشوف الناس صايمة ولا نصيمش، فقل له هذا شرع الله عز وجل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عدده. بما أن الشرع رخص لك في هذا الأمر فخذ بهذه الرخص. فما دام أن أداؤك لهذه العبادة يكون سببا في زيادة مرضك أو في تأخر مرضك فإنه في هذه الحال عليك أن تأخذ الرخص، عليك أن تأخذ الرخص، لأن العبادات لم تشرع لتعذيب النفوس وإنما لتهذيبها، لأن هذه العبادات ترقي العبد في مراتب العبودية، لأننا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية يترقى فيها الإنسان شيئا فشيئا. كلما حرص العبد على إحسان عبادته بأن يكون فيها مخلصا لله مقتديا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ترقى في مراتب العبودية. إذن فالمقصود أن العبادات مشروعة لتهذيب النفوس وترقيها بمراتب العبودية وليست مشروعة لأن يعذب الإنسان نفسه. إذن هذه السورة الأولى إذا قام زاد مرضه تأخر فهنا نقول له صلي قاعدا. ثانيا من إذا قام شق عليه القيام مشقة يذهب معها خشوعه وإقباله على صلاته، والخشوع كما تعلمون هو الصلاة. فإذا كان الإنسان إذا قام بالصلاة يشق عليه مشقة عظيمة بحيث إنه لا يستطيع أن يستحضر قلبه بهذه الصلاة فنقول له صلي قاعدا، نقول له بهذه الحال صلي قاعدا. إذا هاتان صورتان استثناهما العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث جواز صلاة الفرض قاعدا عند التعذر أو المشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن القعود على أي هيئة كان أن القعود على أي هيئة كان أجزأ وتصح الصلاة معه، أجزأ وتصح الصلاة معه. لكن سبق معنا أن التربع هو الأفضل في هيئة القعود، أن يصلي المريض متربعا أو الذي لا يستطيع القيام إذا صلى متربعا فهذا أفضل هيئات القعود، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم ولتمييز جلسات الصلاة. ويستثنى من الجلسات عقبة الشيطان، عقبة الشيطان، لأن هذه الجلسة في الصلاة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليها ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان. وهذه الجلسة هي الإطعاء المنهي عنه، كيفيته هو أن يجلس المصلي على مقعدته وينصب رجله اليمنى ورجله اليسرى، هذه الصفة، يجلس على مقعدته يعني على آليتين وينصب رجله اليمنى ورجله اليسرى، تكون رجله اليمنى في هذه الجهة ورجله اليسرى في هذه الجهة وهو قاعد على الأرض بآليتين، فهذه الصفة تسمى عقبة الشيطان وتسمى أيضا الإقعاء المنيع، لأن هناك إقعاء جائز وهذا يخطأ فيه بعض الناس، جائز أن يرص قدمين ويجلس ماله بآليتين على قدمين، فهذه تفعل في الصلاة لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإقعاء المنيع فهو ما يسمى بعقبة الشيطان، وقد عرفتم ذلك أن يجلس على آليتين أو يجلس بآليتين على الأرض وينصب رجليه اليمنى واليسرى فتكون آليتاه بين رجليه، وهذه الصفة تسمى عقبة الشيطان. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار مبينا صورة هذه الجلسة قال وذلك بأن يقعد على آليتيه وينصب رجليه من الجانبين، فمن فعل هذا فقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء، وقد فعل ما لا يجوز عند أحد من العلماء، انتهى كلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. بقي هنا مسألة، وهي إذا صلى المريض قاعدا وأراد الركوع كيف يصنع في هذه الحالة؟ قلنا الأفضل أن يصلي متربعا. طيب، هو صلى متربعا، قرأ ثم أراد أن يركع، كيف يركع في هذه الحالة؟ هل يركع وهو متربع أو يغير جلسته ويركع؟ نقول إجابة على هذا، أولا مما يجب أن نعلمه أن التربع هو حال القيام، أن التربع هو حال القيام لمن يصلي قاعدا، ولذا فإن من لم يستطع القيام وصلى قاعدا فنقول له افعل ما تفعله وأنت في حال القيام، فيرفع يديه ويقول الله أكبر ويضع يده اليمنى على يده اليسرى ويقرأ في صلاته كأنه قام، وهو قاعد متربع. طيب، لكن إذا أراد أن يركع هناك اختلف العلماء هل يغير الجلسة أو لا؟ قال بعض العلماء نعم يغير الجلسة، وذلك بأن يفترش ويركع، وذلك بأن يفترش ويركع، يفترش كما ذكرت لكم، يعني يجلس باليدين على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا الافتراش، ثم يركع. وقال آخرون يركع وهو متربع، يركع وهو متربع، والراجح من هذين هو القول الثاني، يعني أنه يركع وهو متربع. لماذا؟ لأن القيام، لأن التربع قلنا هو حال القيام، والإنسان حينما يكون يصلي قائما يعني يركع وهو واقف على رجليه، يركع وهو واقف على رجليه. ويوضح هذا ما قاله ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن الإمام مالك عليه رحمة الله أن المريض يتربع في قيامه وركوعه، أن المريض يتربع في قيامه وركوعه، فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يعني أنه في باقي مواضع الصلاة يكون كالسليم، في باقي مواضع الصلاة يكون كالسليم إذا يركع وهو متربع، ثم يرفع وبعد ذلك يواصل صلاته كما يفعل السليم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن من لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه، أن من لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه. وظاهر الحديث أن المصلي الذي يصلي قاعدا أو المريض لو صلى على إحدى جنبتيه أو جنبيه أجزأ، لكن الجانب الأيمن أفضل، وهذا قد تقدم بيانه، وعليه حينئذ أن يومئ بالركوع والسجود. يعني الذي يصلي على جنبه إذا أراد أن يركع أو يزل ماذا يصنع؟ نقول له تومئ برأسك، تومئ برأسك فتجعل سجودك أخفض من ركوعك، يعني أنت متكئ على جنبك الأيمن، فإذا أردت أن تركع يعني تخفض رأسك قليلا، وإذا أردت أن تسجد تزيد في خفضه، فتومئ بالركوع وتومئ بالسجود. إذا لم تستطع حتى الإناء بالركوع والسجود فتفعل ما تستطيعه بقلبك، فتنوي أنك ركعت ثم ماذا؟ أنك قد سجدت. سادسا، من الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث نص على ثلاث حالات المليء، نص على ثلاث حالات للمليء وهي القيام والقعود وعلى الجنب. القيام والقعود وعلى الجنب، هذه بالترتيب. يعني الأصل بالأول أن يصلي قائم، إذا لم يستطع ننتقل الدرجة الثانية وهي مصلي قاعدة، إذا لم يستطع ننتقل الدرجة الثالثة وهي أن يصلي على جنب. لابد من مراعاة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمران إلى ذلك. طيب، لكن إذا لم يستطع واحدا من هذه الثلاث، لم يستطع أن يصلي قائما، ولم يستطع أن يصلي قاعدا على أي صفة كان، ولم يستطع أن يصلي على جنبه، لا على شق الأيمن ولا على شق الأيسر، لأن بعض المرضى عافانا الله وإياكم يبقى مستلقيا هكذا على رأسه على ظهره. ففي هذه الحال يعني ماذا يصنع؟ نص الترمذي يعني رحمه الله في سننه بعد إراده لحديث عمران رضي الله عنه قال فيه: واختلف أهل العلم في صراط المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم إنه يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. لاحظ كلام الترمذي هنا أنه ذكر هذا الخلاف بعد الصلاة ماذا؟ إذا لم يستطع جالسا، بعضهم قال يصلي على جنبه الأيمن والآخر قال يصلي مستلقيا. هذا ما نقله الترمذي عن أهل العلم. أما النقل الأول يعني أنه يصلي على جنبه الأيمن فهذا صحيح، هذا صحيح، لأنه داخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع أن يصلي قاعدا، قاله فإن لم تستطع يعني أن تصلي قاعدا قال فعلى جنبه. إذا فمن قال يصلي على جنبه الأيمن هذا واضح، هذا واضح، وتقدم معنا أن الجانب الأيمن أولى من الأيسر. وأما ما نقله عن بعض أهل العلم من أنه إذا لم يستطع جالسا فإنه يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن ورود الصلاة أو ورود النص بالصلاة على جنب هذا يجعله مقدما على هذه الصفة التي ذكرها بعض أهل العلم. يعني بعض أهل العلم قالوا إذا لم يستطع جالسا قال المصلي مستلقيا، فنقول قبل أن ننتقل إلى هذه الصفة وهي أن يصلي مستلقيا نقول له افعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين، قال إن لم تستطع إلا فإن لم تستطع يعني قاعدا قد فعل جنبه. فهناك الصلاة على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر هذه مقدمة عن الصلاة مستلقيا، لذلك لا بد أن نتبع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا. أما الصلاة مستلقيا هذه فقد ورد فيها أثر أو حديث، ورد فيها حديث رواه البيهقي في سننه الصغرى والكبرى عن علي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومى وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجله مما يلي القبلة. يعني القائم معروفة والقاعد معروفة وعلى جنب معروفة، الاستلقاء كيف يكون؟ المستلقي يعني يكون مثل حال كان سيارة يعني مفتوحة سيمبول رقم نقل حضري عندنا نقل حضري سيمبول يقول شو سيمبول قلت يعني الصفة هذه كيف تكون يعني مثل هذا الإخوة الجالسين في الصف الأول فيرفع إلى الخلف فتكون رجلاه إلى القبلة ورأسه ماذا إلى الجهة الأخرى فهذه هي الصفة الذي يصلي مستلقيا هذه صفة الذي يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة بحيث إنه لو أخذناه وقومناه يكون مستقبلا القبلة يكون مستقبلا القبلة إذا هذه هي الصفة إذا فهذه يمكن اعتبارها صفة رابعة هذه يمكن اعتبارها صفة رابعة الحديث هذا الذي ذكرته رواه البيهقي في سننه الصغرى والكبرى رواه يعني الدارقطني والبيهقي رواه من طريقه الحديث هذا حديث ضعيف كما حقق ذلك الألباني عليه رحمه الله في كتاب الإرواء وفي صفة الصلاة ونقلها عن بعض الأئمة وضعيفة هذا الحديث مع ضعفه إلا أن أهل العلم على العمل به أهل العلم على العمل به إذا عجز المريض عن الصلاة قائما أو قاعدا أو على جنب ففي هذه الحال يقال له أو يشرع له أن يصلي مستلقيا على ظهره يشرع له أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة إذا فتكون هذه الصفة صفة رابعة زيادة على ما ورد في حديث عمران رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذه الصفة يعمل بها عند أهل العلم لأمرين أن الحديث فيها ضعيف جمعاء لكن يعمل بها لأمرين الأمر الأول لأن هذه الصفة يشملها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم إن المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع أن يصلي قاعدا ولا يستطيع أن يصلي على شقه الأيمن ولا على شقه الأيسر لم يبق له إلا أن يصلي مستلقيا على ظهره إذن فنقول له صلي مستلقيا على ظهره عملا بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم وهذا ما يستطيعه المريض إذن إذا لم يستطع المريض أن يصلي على إحدى جنبي الأيمن أو الأيسر نقول له في هذه الحال لك أن تصلي على ظهر تصلي مستلقيا على ظهرك ورجلاك إلى القبلة الأمر الثاني أنه قد ورد فيه أثر عن ابن عمر ورد فيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه البيهقي في السنن الكبرى أنه قال يصلي المريض مستلقيا على قفاه يصلي المريض مستلقيا على قفاه تلي قدماه القبلة هذا قول ابن عمر يصلي المريض مستلقيا على قفاه تلي قدماه القبلة ثم علق البيهقي عليه رحمه الله بقوله وهذا موقوف هذا موقوف الموقوف هو الذي يرويه الصحابي موقوف عليه يعني موقوف على هذا الصحابي لان الحديث اذا اضيف الى النبي يسمى حديث مرفوع وما اضيف الى الصحابي يسمى حديث موقوف يسمى الحديث الموقوف اذا هذا موقوف عن ابن عمر يقول البيهقي وهو محمول على ما لو عجز عن الصلاة على جنبه وهو محمول يعني عند أهل العلم على ما لو عجز عن الصلاة على جنبه انتهى كلامه وقد أورد الصنعاني في سبل السلام يعني ذكر أنه جاء في رواية حديث عمران أنه يصلي مسابقيا ذكر صفة الرابعة ونسبها إلى النسائي، قال وزاد النسائي أو للنسائي وزاد أنه يصلي مسابقيا، لكن هذه الرواية لم أقف عليها عند النسائي لا في سننه الكبرى ولا في سننه الصغرى، وربما يلحق عليها بعض الإخوة لعلنا نجد هذه الرواية، فإن صحت هذه الرواية فهي تؤيد ما ذكر، تؤيد هذه الوجهين اللذين ذكرهما فتكون صفة الرابعة، حتى ولو لم تردوا فإن ذكروا هذه صفة الرابعة التي ذكرها. إذا فالخلاصة التي نخرج بها في صلاة المريض يعني ما تقدم الكلام عليه ملخصه أن صلاة المريض عليها سبع مراحل، المرحلة الأولى نقول للمريض صلي قائما، صلي قائما معتمدا على نفسك ولو كنت كريهة الراكع، صلي قائما معتمدا على نفسك ولو كنت كهيئة الراكع، فإن لم تستطع قال لا أستطيع هذه الحالة ننتقل للمرحلة الثانية وهي أن نقول له صلي قائما معتمدا على غيرك كجدار أو عمود أو يعني عصا أو آدمي أو حيوان، المهم أنك تعتمد على شيء، أنك تعتمد على شيء، فإن قال أيهم لا أستطيع لا أستطيع، ففي هذه الحال ننتقل للمرحلة الثالثة نقول له صلي قاعدا والأفضل لك أن تصلي متربعا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال لا أستطيع نقول له ننتقل للمرحلة الرابعة صلي قاعدا على أي هيئة تيسر لك وأي هيئة تسهل عليك، على الكرسي مترشا متوركا أي هيئة تسهل عليك فتصلي قاعدا، فإن قال أنا لا أستطيع أن أصلي قاعدا نقول له صلي على جنبك الأيمن على المرحلة الخامسة بحيث يكون وجهك وسائر بدنك اتجاه البدن والوجه جهة القبلة وظهر يعني خلف كامل في الجهة المقابلة لها. سادسا إذا قال لا أستطيع أن أصلي على جنبك الأيمن نقول له ننتقل للمرحلة السادسة صلي على جنبك الأيسر، صلي على جنبك الأيسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى جنب لم يعين أحدهما، فإن قال لا أستطيع أيضا على جنب الأيمن نقول له صلي مستلقيا على ظهرك ورجلاك مما يلي القبلة، وحاول في هذه الحالة أن ترفع رأسك قليلا حتى تستقبل القبلة، لأن هذه سبع مراحل لصلاة المريض، وإذا لم يستطع هذه كلها ربما بعض المرضى يعني يكون يعني ملقيا على وجهه أو ملقى على وجهه، فنقول له صلي على تلك الحالة التي تكون عليها، أي حالة تكون عليها فالصلاة لا تسقط ما دام العقل باقيا. الصفة السابعة أو عفوا الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث وهي مشروعية عيادة المريض، مشروعية عيادة المريض لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال القاضي عياض سميت عيادة لأن الناس يتكررون أي يرجعون، الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحي منه من أجل نشر العلم، جواز التصريح بما يستحي منه لأجل نشر العلم، ولذا قال عمران رضي الله عنه كانت لي بوازين. وعرفنا بأن البوازين يعني مرض، ومرض يكون في باطن المقعدة، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة التاسعة حرص السلف على السؤال أو عن السؤال عن عباداتهم، وهذا حتى يؤدوها على أكثر وجه. وهذا حزما يملك الإنسان أن يؤدي عبادته على أتم وجه، وهذا ما يجب أن يحرص عليه المسلم أيها الإخوة، يحرص على أن يحسن عبادته، لأن ليس المقصود أن الإنسان يتعبد وكفى، وإنما عليه أن يحرص على إحسان عبادته. ولهذا كان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ قال: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك، لأن حسن العبادة هذا مطلوب. وكلما أحسن العبد عبادته كلما ارتفعت درجته في مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى. فيحرص الإنسان على إحسان عبادته، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعين. وهذا أيضا مهم جدا، وخاصة في زماننا، أن يهتم الإنسان بهذا بالعمل بهذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعين. فيحرص الواحد منا على ما يعنيه وما سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. تجد بعض الناس يغفل عن هذه الحقيقة، تجده محاسبا لغيره أشد من محاسبة الشريك لشريكه، ويهمل محاسبة نفسه. ولذلك العبد كلما حاسب نفسه في هذه الدنيا وشدد المحاسبة على نفسه في إحسان العبادة كلما استراح يوم القيامة، وكلما أهمل محاسبة نفسه في هذه الدنيا ولم يحسن عبادته كلما شد عليه الحساب يوم القيامة. فلذلك يا عبد الله كن عاقلا وحاسب نفسك. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. هذه وصيه عظيمه، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هكذا كان يوصي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما في هذه الفائدة كانوا يحرصون عن سؤال العبادات. فهذا عمران رضي الله عنه وأرضاه كان مريضا، فهو يريد أن يؤدي هذه العبادة على أتم وجه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد المرضى عندنا يعني يمرض ثم لا يبالي بصلاته، ربما هي اخر يعني شيء يفكر فيه المريض، اخر شيء يفكر فيه المريض هي هذه الصلاه كيف يؤديها وكيف يتوضا لها. نسال الله ان يرحمنا جميعا. الفائده العاشره وهي تعليم المريض احكام ما يتعلق بعبادته في الحاله التي هو عليها. يعني انظر، مع تقصير المريض ايضا تقصيرنا نحن في عدم التعليم. ربما المريض نقول له عذر وهو مشغول بمرضه، لكن نحن نذهب الى عياده المرضى، وربما المريض تجده اياما يصلي ولا احد يرشده، لا احد يساله يعني كيف تصلي كيف تصنع. ولذلك الموفق منا ايها الاخوه هو الذي يحرص على نشر هذا الخير، فاذا ذهبت مثلا للمستشفى لزياره مريض يعني هذا يكون من اهم الاسئله التي تسالوا عنها، لان اغلب المرضى يعني يجهلون هذه الاحكام، فتعلمه وتيسر له، فما عرفت تجيبه عنه، وما لم تعلم تسال عنه وتجيبه، فتستفيد وتفيد. وهذا هو الواجب علينا، أن ننشر هذا الخير وأن ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينه، لأن نشر السنة بين هذا هو خير عظيم جدا يا أخوان. السنة كلها خير وكلها بركة، فإذا التزمها الإنسان وحرص على العمل بها كثرت بركته لأنها مباركة. وإذا انتشر في مجتمع وفي بيت فإنها تكثر فيه البركة لأن السنة كلها خير وكلها بركة. فلذلك إذا زرت أو عدت مريضا فراحل هذا الأمر واسأله عن صلاته كيف ينزلني كيف يتوضأ، إن وجدته عالما فالحمد لله، وإن وجدته يجهل طهوره أو ظهوره ويجهل صلاته فتعلمه كيف يتطهر وكيف يصلي. الفائدة الحادي عشر والأخيرة أنه في صلاة المريض يعمل بقاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى أن العبد لا يكلف إلا ما يستطيع، أن العبد لا يكلف إلا ما يستطيع ويطيقه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الثانية أن ما يقدر عليه من الأفعال والأقوال يجب عليه أن يأتي بها ولا تسقط عليه. والقاعدة عند أهل العلم أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أن الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا مثال بعض الناس يعني لا يستطيع القيام فيصلي على الكرسي، لكنه يستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد، فتجده يترك الركوع ويترك السجود. هذا خطأ، هذا خطأ، أنت لا تستطيع القيام فالشارع يسر لك أن تصلي جالسا، لكنك تستطيع الركوع فتقوم وتركع، وتستطيع السجود فتسجد. ولذلك لابد أن يتنبه خاصة الذين يصلون على الكرسي يتنبه لهذا الأمر. فإذا كنت لا تستطيع أن تركع ولا تستطيع أن تسجد، يعني لا تستطيع أن تسجد بأي حال أنت معلوم، لكن إذا استطعت أن تسجد فأنت غير معلوم. لذلك هذه قاعدة مهمة، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ولذلك يحرص المصلي أن يتفقه في دينه حتى يؤدي عبادته على أحسن وجه. نعم، هذا ما لدينا في حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه. بقي حديث جابر عن عائشة، نكمل الكلام عليهما في درس القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.